الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقلنا الصلاة والزكاة ركنان من خمس، ودائما تقرن الزكاة بالصلاة. وإذا نظرت إلى الأركان كما قلنا سابقا وجدت الركن الأول في الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يكفي أن تقولها مرة. وبعد ذلك جاءت الصلاة، ثم جاءت الزكاة، ثم جاء الإيه؟ الصوم، ثم جاء الحج. فيه أركان الإسلام، وإنما المسلم مطلوب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، دي أمر ضروري. وبعد ذلك إن كان عنده مال يبقى يزكي، ما عنده شيء الركن انحل عنه. عنده صحة ومش مسافر بتاع يصوم، إن كان كده ما يصومش. مستطيع يحج، مش مستطيع يبقى ما يحجش. يبقى الركنين الأصليين إيه هم؟ الصلاة والشهادة. والباقي اللي يرضى فيه يبقى مش هو يؤمن بأنها أركان إسلام. إنما لما يجي يطبق الإسلام على نفسه يشوف اللي عنده إيه، ما فيش إلا الشهادة ومين، وبعدين إن كان عنده فلوس ويزكي، إن كان قوي يملك. الشهادة قلنا مرة. الصلاة لا تسقط أبدا، وهي المكررة دائما كل يوم خمس مرات، لأن دي إعلان الولاء لله دائما. وإعلان الولاء لله ربنا قسمها كده على الزمن علشان الإنسان يبقى تملي كل ما الدنيا تشغله يلاقي الله أكبر مدته. شوف بقى لعظمة الحق سبحانه وتعالى لما يطلب من سمعته هو من عبيده إنهم يقابلوه كل يوم خمس مرات، وهو اللي يطلبها ويعملها فرض. وبعدين يقول انا مش محدد يعني عشان ونقص ما تتنقلش من وياه، خليكوا وياه. انا بقول لك ده ضروري، يبقى مصلحتك تيجي. ولذلك قلنا زمان هات صانع تتردد عليه صنعته كل يوم خمس مرات، يبقى فيها عطب خمس مرات كل يوم. ده اللي بيعمل يرجوه صيانة يجب كل أسبوع كل شهر كل مش عارف إيه، خمس مرات كل يوم، وهو اللي يطلبه ويقول أنا لا أمل حتى تملوا. أنت اللي تحدد إمتى تيجي وإمتى تروح، مش أنا. وأنت اللي تنصرف، مش أنا أقف وين انتهت المقابلة، أنت اللي تنقيه. فأذى الرب. ولذلك لما هي كانت ضرورية وتتكرر كنا سابقا ان نجتمع فيها كل اركان الاسلام، لانك انت فيها بتشهد دائما ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى تكرر لفظ الركن الاول في الشهاده. طب وفيها زكاه؟ قال لك ازاي فيها زكاه؟ قال لك الزكاه دي ايه، بتعمل ايه؟ بتاخد بعض مالك. المال ده جاي من ايه؟ من العمل. العمل جاي من ايه؟ مش من الوقت. انا باخد الوقت بتاعك نفسه، مش باخد اللي طلع من الوقت، باخد الوقت نفسه. يبقى زكاة بالأقلم. وفيها صوم، لأن اللي انت ممتنع عنه في الصيام انت ممتنع عنه في الصلاة، وأكثر من الايه، من الصيام. ولا مش أكثر؟ أكثر من الصيام. يعني الصيام انت بتعمل ايه؟ تتحرك وتروح وتيجي، انما في الصلاة لا، ده انت بتصوم عن حاجات اللي بتصوم عنها في رمضان صايم عنها في الفرض، واكثر من الايه؟ من الصلاه. طب وفيها ايه كمان؟ قال لك وفيها حج، لانك انت ساعات ما بتيجي تنوب تتحير انك انت الكعبه فين؟ تبقى جمعت كل الاركان ولا لا؟ اذا هي نائبه عن الاركان في الاستبقاء كلها. ولذلك ايه؟ قال لك عمود الدين. صحيح عمود الايه؟ عمود الدين. فرق ما تسقطش ابدا، حتى لو انه ما يقدرش يقوم يقعد، ما يقدرش يقعد يصلي على جنبه، ما يقدرش يهز راسه بالايمان، ما يقدرش يهز راسه بقى خالص كده يبسط، يحرك عينيه في الركوع والسجود كده، يغمض يخطرها على باب ما بتسكتش ابدا. الله، وده ليه؟ لان دي استدامه الولاء العبوديه لله المعبود. طيب ادي الصلاه بتحفظ قيم، لان انت ساعه ما ينادى بالصلاه كده وتلاقي كل الناس تركوا اعمالهم وجوم وقفوا، وبعدين يدخلوا المسجد ما فيش توتر لاماكن، مش دين الاعيان ودين الدرجه الاولى ودين مش عارف ايه ودين ايه، اي متيجي تروح واقف. وبعدين تشوف اللي متعالي عليك ولو بمركز عمله ساجد وخاضع قدامك وعمال بيتضرع ومش عارف ايه، وهو يشوف انك شايفه، وهو يشوف انك ايه، استطراق عبوده. يبقى دي عشان القيم، ان فيه مجال كلنا بيبقى فيه ايه، كلنا بيبقى فيه ايه سواء. طب والزكاه؟ قال لك ده قوام الماده بقى، اللي ما عندوش قدره يشتغل وقدره يدين انت كده، يبقى في قوامين لكل الحياه، الخلاف عايزه ايه؟ قيم وعايزه ايه؟ وعايزه الماده، فالاثنين بقى دول. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، وبعدين شوف بقى ما جابش هنا اطاعه الله، قال ايه؟ واطيعوا الرسول. لان لما اقيم الصلاه هقول له كم فرض والفرض قد ايه؟ مين اللي قال دي بقى؟ مين اللي قال الزكاه؟ نصابها قد ايه؟ مقدار اخراجها قد ايه؟ مصاريفها ايه؟ قد ايه؟ مين اللي قال دي؟ يبقى ده اطاعه مين؟ اطاعه الرسول. لا تحسبن الذين، برضه يعد الكافر يجيب شويه من هنا شويه، لا تحسبن او لا تظنن الذين كفروا معجزين في الارض. معجزين في الارض يعني ايه؟ شيء معجز يثبت العجز للمقابل. عملنا شيء معجز لفلان يعني ما يقدرش يعمله. او اياك ان تظن ان الكافرين مهما علت مراكزهم واستشرى طغيانهم هيفلتوا من ربنا، مش هيثبتوا العجز عنهم ابدا، ما يعجزوش. ولذلك هناك في سوره الجن يقول ايه؟ وانا ظننا ان لن يعجز الله في الارض. مش ممكن، هنوقف ايه؟ ولن يعجزه ابدا. لا نرضى ان نروح كده ولا كده. اوعى تظن ان الجماعه الكفار هيفلتوا من ايدينا. لانني ساعه اكملهم، لكن اذا اخذتهم اخذهم اخذ عدوهم الفضل، وما يبقى مش هيقدروا يعجزونا عن ايه؟ مدركينهم مدركينهم، زي ما تقول لهم وراك وراك. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. هنا لما تلزم الاسلوب تجد ومأواهم النار ولبئس المصير فيه واو عاطفه على الاولانيه، مع ان الاولانيه نفي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم، يعني ولا تحسبن مأواهم النار ولبئس المصير، لا، لا تحسبنهم معجزين في الارض. ليه؟ لان مأواهم النار، يا مش هيعجزونا. نعم. وبعد ذلك ينتقل القران الى عمل اخر يمس المجتمع الداخلي للاسر، ليك ككل المجتمع الخارجي مع بعض، هنا بقى المجتمع الايه؟ الداخلي في الاسره الواحده. الاسره طبعا مكونه كما نعرف من الابوين، وبعدين يبقى الاولاد، وبعدين يبقى الاتباع اللي هيخدمهم اللي مش عارف ايه، حاجات زي كده. فربنا قال دي عايزه تنظيم. ايه التنظيم؟ يا ايها الذين امنوا، يعني يا من امنتم بي ربا حكيما مشرعا لكم ما فيه مصلحتكم، استمعوا. ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم. احنا عندنا طلب المتكلم من المخاطب ياتي له سلطان اثنين، يجي فعل امر ويجي فعل مضارع فيه اللام، زي ما قلنا لك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف يعني ايه؟ استعفوا لام، يبقى اسمها لام الايه؟ لام الامر. لام، يبقى الامر بفعل او طلبه له سلطان اثنين، يا تجيب فعل امر يا تجيب فعل مضارع فيه الايه؟ في اللام، اسمها لام الايه؟ لام الامر. لينفق ذو ساعة من ساعته، يبقى اسمها لام الايه؟ الامر. هنا بقى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. التكليف ده من مين؟ التكليف من الله. ومن المكلف؟ المؤمنين. طب مكلفين يعملوا ايه؟ طب مكلفين بعمل غيرهم؟ طب الذين ملكت ايمانهم هم اللي هيستأذنوا. يبقى الامر لمين؟ وقال لهم يا ايها الملوكون للناس استأذنوا، ولا قال يا ايها الذين امنوا؟ ده امر غير مأمور. من المأمور بالاستئذان؟ ملكت ايمانكم الاطفال، مش كده؟ طب هم دول اللي مأمورين يستأذنوا، من الذي امرهم؟ لا، ربنا امر المؤمنين. امر المؤمنين المؤمن ايه يعني؟ زي الكلام ده بقى يؤمر المؤمنين عشان غيرهم ينفذ؟ هم قال لك فيه الامر من الله تكليف للمؤمنين الكبار انهم يكلفوا بذنبهم. يبقى التكليف من الله بان يفعلوا كذا، هم يبتدوا من ايه؟ ولذلك يقول لك ايه في هناك؟ نقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. ربنا كلف مين؟ هل كلف الاطفال بالصلاه؟ ما كلف مين؟ كلف الاباء انهم يعملوا ايه؟ انهم يؤمروا. يعني التكليف من مين؟ لان دول الاطفال لسه ما بلغوش حد التكليف عند ربهم. إنهم يبلغوا حد التكليف عندكم انتم، انا كلفتكم انك تؤمروهم. ولذلك انت اللي هتؤمر وانت اللي هتعاقب. واضربوهم عليها لعشر. ليه؟ ام قال لك لتوام الدرب عليهم في امر قد يشق عليهم فيما بعد. فلما يتعلمون من دلوقتي انتقلت الى هذا. يقول لما يجي عهد التكليف تبقى سهله ولا مش سهله؟ ايه؟ تبقى سهله ايه؟ ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. يعني كيف يستأذنكم؟ قال لك ان الانسان له ظاهر من الناس جميعا ويكثر ظاهره للخاصة من اهله. يعني حاجات ما اقدرش اعملها بره منه اقدر اعملها مع اهلي. يبقى كل رؤيته واسعه الاهل. يعني شيء اتحرز ان انا اعمله مع امام الناس، انما ايه؟ اقعد مع اهلي احط رجل على رجل اجيب مخده اعمل مش عارف ايه اعمل ايه؟ انما بره لا. يبقى فيه ايه؟ فيه ضوابط اجتماعيه للمجتمع الاعلى العام. وبعدين فيه ضوابط اجتماعيه للاسره نفسها. الاسره يبقى الانسان اوسع حريه فيه من المجتمع العام. وبعدين بقى لما يبقى الواحد في اوضته يبقى واسعه قوي قوي قوي قوي. يعمل اللي هو عايزه، يقعد بالفانيلا جايز، يقعد باللباس جايز، يقعد رجليه مش عارف ايه جايز، يقعد يقرص في اي حته جايز. الله. يبقى اذا فيه مجتمع عام له اصول، مجتمع خاص في البيت له اصول، مجتمع بتاعك انت بس كل واحد له مصاريين. كل واحد له مصاري. الله. يبقى لازم نلزم العمليه دي. قال طيب الناس عندهم عبيد يقومون على خدمتهم، والعبد زي الاجير. الاجير يرضى ان يسيبك الصبح، انما العبد ما يقدرش لانه مملوك الرقبه. فدول يبقى المملوكيه واضحه فيهم. يبقى المهابة للسيد ما يقدرش يفلت منه. وبعدين أطفال صغيرين لسه ما بلغوش الحلم بيقضوا المصالح وبيدخل ويروح ويجي. فهل يخلي الحكم مع الناس كلهم؟ قال لا، الإنسان له خصوصية. هذه الخصوصية بس بتاعته هو بس. وكان الناس اللي جايين في الخدمة يدخلوا عليه ويخرجوا يبقى دول مسموح لهم بحاجة. إلا ثلاث أوقات مش مسموح لهم. قلت قال قبل صلاة الفجر، لأن ده وقت متصل بالنوم. والنوم يجعل الإنسان حرية، حر الحركة واللباس وحرية الجلوس نوم ومعرفة نوم. وقلت وساعة القيلولة حين تضعون ثيابكم من الظهيرة الظهر وقت الراحة ومن بعد صلاة العشاء. دول ثلاث أوقات لا يباح لواحد أن يدخل عليك إلا بإذن. شوف بقى التحفظ اللي بيعمله علشان إيه؟ عشان كل واحد ما تتعطلش حريته في أي حاجة هو عايزها. فالثلاث أوقات دول اللي هم ينتهي قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم الأيلولة يعني وبعد صلاة العشاء. ده ملك خاص لك أيها المؤمن تبقى على راحتك فيه. قال يمكن نشوف ناس يقعدوا كده لما يكون في وسط اهل ولا بتاعه يمكن يطلع ريح ويمكن لما يكون قاعد بقى يعمل اي حاجه. الله قال ان الثلاثه دول الثلاث اوقات دول خصوصيه لك، لا العبد المملوك يدخل ولا الطفل اللي لسه ما بلغش الحلم يدخل خلاص، انما بعد الاستئذان. بعد الاستئذان الاستئذان هيخليك تتهيأ لايه؟ لمقابلة الايه؟ المملوك ده اللي مالوش اراده والعيل اللي لسه ما بلغش الايه؟ اللي ما بلغش الحلم ما يعرفش اي حاجه دي برضه تستأذن له. طب وبقيه الاوقات؟ قال لك بقيه الاوقات من كل بقى حتى للزوجه لازم تستأذن. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد سيدنا عمر في امر من الامور فارسل اليه غلاما من الانصار، فلما ذهب الغلام قرع الباب دفع الباب ونادى يعم ما ردش نايم، فلما ما صحيش من صوته راح واخد الباب وقفله وقعد بره وخبط ما صحيش عمر. فالعيل بقى طلب رسول الله ما هيعمل ايه؟ شوف العيل الصغير ورفع ايده للسماء قال يا رب ايقظه. وبعدين دفع الباب قال له ده قال له ايه؟ عمر كان نايم نوم على راحته ما فيش حد وياه، فكان على وضع لا يصح ان يراه عليه احد، ولاحظ ان الغلام رآه فخرج للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله أن نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا ونساؤنا وموالينا وخدمنا. حصل كيت كيت كيت كيت كيت أن رسول الله سر من الغلام اللي قال إيه يا رب أيقظه ما فيش ولا كده قال يا رب إيه واستسماه وقعد مش عارف إيه. ونزلت الآية نزلت هذه الإيه ليستأذنكم الذين إيه ملكت ايمانكم ملك اليمين ملك الرقبه يعني والذين لم يبلغوا الحلم يستاذنكم. كم مره؟ ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر. ليه قبل صلاه الفجر؟ لان ده امتداد للنوم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيره تضعون ثيابكم تخلعوها يعني ومن بعد صلاة العشاء. الثلاث مرات دول يسميهم ربنا ثلاث عورات لكم. الثلاث اوقات الثلاث مرات دي في الاوقات دي الوقت ده عوره لكم. ليه؟ لانك حر تصنع اللي انت عايزه. والله لا يريد ان يراك احد على شيء تكرهه او لا يريد ان يراك احد على شيء يغض من طرفك انت أو مثلا وعايز تفضل لك المهابة كده والاحترام ومش عارف ايه وبتاع، انما افرض انه دخل عليه مثلا وهو لامر ما بيقعد في حته حساسه يقول لك يا خويا يقعد بقى يعمل لهم ظهره بقى يقول له لا خليك بمهابتك كده وخليك مش عارف ايه وبتاع وحريتك. وسماها عورات، والعوره هي ما يحب الانسان الا يراه لا يراه احد عليها. والعوره نوع من الخلل، ولذلك يسموا الاعور اللي هو عنده خلل في بصره نعم، ويسموا الكلمه الناديه كلمه عوراء. العرب يقول وعوراء جاءت من اخ فرضتها بسالمه العينين. عوراء يعني كلمه قبيحه جاءت من اخ فانا ردتها عليه مش بعوره بسالمه مش بسالمه العين سالمه العينين الاثنين. نعم نعم. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد الأوقات دي مفيش جناح اللي لازم تكون زي ما تكون، لأنك أنت بعد صلاة الفجر لازم بقى تعد نفسك كده أنك أنت خلاص حريتك انتهت، وتبقى قاعد في أوضتك ولا في الحتة اللي أنت قاعد فيها مستعد أن تستقبل إيه؟ أي أحد. يبقى إذا بس الثلاث أوقات دي اللي مسموح فيهم لمين؟ للي ملكت الأيمان، والذين لم يبلغوا الإيه؟ لم يبلغوا الحلول مبلغوا. ليه؟ أم قال لك لأن دي لا تستغني خدمة البيوت عن دخولهم وعن خروجهم ومش عارف إيه وكل سبب. ليس عليكم ولا عليهم جناح أي إثم أو حرج بعدهم، يعني بعد هذه الأوقات يجي بقى يدخل من غير استئذان، لأنك أنت الواجب بقى أنت اللي تعمل إيه؟ اللي تعد نفسك عشان تستقبل أي حد. بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض زي رايح وجاي، هنقعد بقى نعمل تشاهد إزاي؟ ما يمكنش بعد. كذلك يبين الله لكم الآيات، يبيننا بيانا واضحا حتى لا يحدث فينا بعد تناقضات في الحياة. والله عليم بكل ما يصلح به الخلاف في الأرض، وحكيم في أوامره، يضع الأمر بإيه؟ بحكمة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، طب هو كان هو طفل ما يبلغ في الحلم بيدخل في غير هذه الأوقات وبيستأذن في هذه الأوقات، وبعدين أم قال لك ما تقولش بقى متعود بقى فيها، بعدين لما يبلغ برضه يأخذ عليها لسه، يقول لا. فليستأذنوا كما استأذن الذين انتهت مدتك، ما دام بلغ الحلم. يعني ايه؟ قال لك بلوغ الحلم هو أن ينضج الإنسان نضجا صالحا لإنجاب رسله. النور اللي لما يتجوز يقدر يخلف يبقى ده بقى خلاص مفيش حاجة ناقصة فيه التكوين، وهذا لا يتأتى إلا باستكمال الغريزة، الغريزة اللي هي سبب في الإيه؟ في الـ في الـ في الـ في الأمثال، يعني في الإنجاب. طب قال لك وإن تعالى حتى قلنا زمان إن الثمرة حين تنضج يحلو أكلها. ليه يحلو أكلها؟ ما حلوش أكلها قبل كده ليه؟ قال لك لأنها لا تنضج إلا إذا سوت البذر اللي فيه، حتى تستطيع أنك تاخد البذر دي تزرعها تطلع شجرة، يبقى استبقاء نور. وإلا لو حلت قبل أن تنضج البذرة وخدت البطيخة أرعى ولبها أبيض، ما نقدرش يبقى عندنا لب نزرعه ولب بطيخ تاني، يبقى معناه نضجها يعني إيه؟ النضج بتاعها يلا اللي القرآن بيسميه إيه؟ يعني بقى يلا. قال لك حتى أنت ما قطفتهاش هي تقع عليك على الأرض. لو قلت قبل كده ما كانش يبقى عندك بقانون. كذلك الولد ساعة ما يبلغ الحلم يبقى معناه انه ايه؟ ناضج وصالح لإنجاب ايه؟ من اسمه. فلما يبقى ناضج وصالح لإنجاب من اسمه انه باز الرخصة اللي كانت لك زمان ما عادتش ايه؟ ما عادتش لك الايه؟ الآن. وإذا بلغ، ولذلك احنا قلنا هناك أو الطفل هناك ولا في الصورة برضه دي، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، جابها كلمة طفل مفرد، إنما هنا آثر كلمة إيه؟ الأطفال. ليه؟ قال لك لأن ما دام هيبلغ بقى هو لسه ما طفل يبقى كلهم زي بعض، لكن مقاربهم واحدة، إنما لما يبلغ بقى ويبقى عنده الغريزة والبتاع كل واحد له إيه؟ كل واحد له شطحة تانية. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ما عادش هما بيستأذنوا ايه؟ ده هما بيستأذنوا في الثلاث أوقات الأخرين. قال لك الكبار التانيين بيستأذنوا في كل ايه؟ في كل الأوقات، يبقى دول يستأذنوا في كل الايه؟ في كل الأوقات. كذلك أي مثل هذا البيان الذي بيناه في استئذان المملوكين والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، كذلك يبين الله لكم آياته، وبرضه والله عليم بما يصلحكم حكيم فيما يقننكم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن. نحن عارفين ولا يبدين زينتهن ويحط مش عارف اثنين عليهن من جلابيبهن. وقلنا في الصيف انه ما يكونش الثوب ما يكونش لا كاشف ولا واصف ولا لافت. لكن الست بقى لما القواعد من النساء معنى قواعد يعني ايه؟ القواعد كما ايه؟ قاعد مش قاعدة. قاعد يعني قعد عن دورة الحياة ولم يعد له مهمة في الإنجاب. لكن لما تكون قاعد بمعنى قاعدة تكون قاعدة بمعنى الجلوس يعني. لكن كلمة قاعد تجمع على ايه؟ تجمع ايه؟ قاعد. قاعد يعني ايه؟ خلاص يعني انتهت مهمتها بقى. وبعدين نقول ايه هي بقى ما عادش فيها قربة ولا حد فيها اي حاجة ما فيش مانع الطرحة بتاعتها زي بعضه تبعها ما يجراش اي حاجة. لكن المسألة مقولة بالتشكيك نسبية في واحدة ينقطع حدها وتكبر انما لا يزال فيها الجمال. ام قال لك بقى انا هقول الحكم لاحتياطي فانا بقول ان ما فيش مانع انها تبع الثياب بتاعها لكن ان يستعففه خير له. نعم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح. احنا لما نقول بالستات القواعد من النساء هم اللي يقدروا يشيلوا البتاع دي من على راسهم ويقعدوا كده بالجلابيه الداخليه قدام ما تعملهاش عشان تقول لي القواعد انا لسه انا لسه فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ثياب الخارجي دي بس بشرط غير متبرجات بزينه. مش يضع ثيابها وبرضه عاملاه للبتاع في كداه الاحمر وعاملاه للمش عارف ايه خلاص بقى غير متبرجات بايه؟ بزينه. وان يستعفف خير لهن. ولما تيجي تنزل بقى الى المراه حين تبلغ مثل هذا السن وتجدها كده ورع في مظهرها وورع في شكلها وورع في لبسها تقوم تشوفها تزداد جمالا وتزداد بهاء وتزداد آثارية. ولما تقعد بقى تلطش في نفسها وبتاع تبقى مسخ ساعة ما تشوفها بدك ايه بيسموا ايه الواحد يرجع. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن. شوف كلمة يستعففن يعني ايه؟ وأن يتركن ثيابهن من غير أن يضعهن. يبقى دي قال لك ده أدعى للعفة يعني أدعى للإيه؟ وأن يستعفف خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم معطوفات على بعضها. الحرج في إيه؟ بعضهم قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرى ولا مش على الأعرج ولا على المريض أي في الجهاد. تقول له تشوف المعطوفات على إيه والحكم اللي جاي إيه حكم بعيد عن الجهاد هنا خالص. أو ليس على الأعمى والحرج هو الضيق والحرج هو الإثم. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. نعم. بيقول لي اللي جايب الحرج اللي مرفوع هنا اللي هو الضيق او الاسم ما يتعلق بالحكم اللي جاي. بلان بيقول ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم. يبقى الكلام في مساله الاكل بقى. ليه؟ قال لك كان الاعمى يتحرج ان ياكل مع الناس. لانه أعمى مش عارف يمكن يمتد الى احلى الطعام فياخده ويسيب ادناه. الاعرج لما يجي يقعد عايز براحه مخصوصه يقوم يضايق اللي قاعد على بعد الغنى على مش عارف ايه تاني. والمريض يمكن الناس تتأفف منه فكان يتأفف. وبعض الناس هم اللي يتأففوا والبعض هم دول. قال ليس عليكم ولا عليهم جناح يعني صح انكم تقطعوا ويا بعض. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل التكامل في الزواج مش في الأعراض. وأيضا إنك إن رأيت شابا مؤوفا يعني فيه آفة وبعدين تقعد تعامل كده معاملة خاصة كده تقف مداخل إيه؟ مداخل شغل. صحيح هو لو كان أمر مش من عنده من خلقة ربنا لا يتأباه. ولذلك في ناس كتير تتأبى إن ربنا خلقه على حاجة وهو يتأبى عنها. يقول لا. ولذلك كان زمان في الريف عندنا يقولوا إيه؟ اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. أما اختارت خد إيه أنا عايز أروح مش عارف إيه إيه عشان كل الناس تجري عشان إيه؟ يبقى عام واحدة مفقودة منه يجيله 1000 عيل عايزين يخدموه، عايز يعدي الشارع يقف. وقت تعالى خد إيد عاديين الشارع 1000 واحد بده يعدي واخد الشارع. إنما اللي عامل بقى مش عارف وعارف مش عايز حد يعرف النعمة ويكون لابس نضارة سودة عشان مش عارف يعمل إيه ويمشي يقع. يبقى اللي يدي العمى حقه يبقى إيه؟ وياخد عينين الناس كلها. وياخد عينين الناس كلها تبقى في خدمتها. فربنا سبحانه وتعالى عايز أصحاب الآفات ما ياخدوش من المجتمع موقف ولا هم ياخدوا من المجتمع إيه؟ موقف. ولذلك ما أعطفهم على أنفسكم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على إيه؟ وإياكم زيك تمام. إيه حرج في إيه؟ إن تأكلوا من بيوتكم. كان زمان الأنصار فيهم قزازة لما يقعد في بيت طول النهار وصاحب البيت مش موجود والأكل موجود ما يكونش إلا إذا جه وأذنه. وقد يسافر واحد منهم ويترك التابع عنده في البيت لأن مش كل من الأكل غير غير الأكل بايظ ما يأكلوش. فربنا حب يرفع الحرج عن المسألة تأكل من بيوتكم أو بيت اللي هيعطف عليه ليس عليكم ذنوب أن تأكلوا من إيه؟ من بيوتكم. في واحد يقول الله ومن الذي قال أن هناك حرج على النفس أن يأكل الإنسان من بيته؟ أي حرج من يفعلون لي ما فيش حرج عليك أن تأكل من بيتك لأي بيت. يقول لي هتعرفها دي بعدين إزاي؟ قال إيه عد كده ليس أن تأكلوا من بيوتكم ومن فعل كلام أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم يعني بيت أبوك تروح تاكل فيه بيت أمي تاكل فيه طيب أو بيوت إيه؟ إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. صاحب البيت مديك مفتاح البيت والأكل والشرب تنتح من نفسك طب ما دام الدخل مفتاح يبقى يجب لك ان تفعل خلاص. او ما ملكتم مثلا او صديقكم سيدنا الحسن رضوان الله عليه وصلاته وسلامه على جده دخل مره فلقى بعض اصحابه شدين من تحت السرير بتاعه وعاء. الوعاء بقى فيه خبيث وفيه اكل قوي وقاعدين ياكلوا ايه فيه ودخل عليهم ايه فضحك وقال هكذا كان يفعل اصحاب رسول الله. ويصر كده او صديقكم لانه ما وصلش الى مرتبه الايه؟ الصداقه اللي هو فيه شيء يمكن اكثر من الايه؟ ولذلك يقول لك الاصدقاء احب عند اصحابهم من الوالدين. ليه؟ قال لك شوف بقى الكفار في الاخره لما يجوا ما يلاقوش حد يسعفهم يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ما جابش ولا ابن ولا اخ ولا ما لنا من شافعين ولا ايه؟ ولا صديق حميد. يبقى كلمه ايه؟ صدق. يلاحظ هنا ان من كل جنب بيوت ابائكم امهاتكم مش كده؟ طب وبعدين؟ عماتكم اعمامكم اخوالكم خالكم ما لم ما قالش او اصدقائكم أو صديق. لأن كلمة صديق زي كلمة عدو تستعمل واحد بس. لأن حتى إن كانوا أصدقاء إن لم يكونوا على قلب رجل واحد يبقوا مش أصدقاء. يبقى كل واحد له هوا ما ينفعوش. يبقى لازم يكون على قلب رجل ايه؟ صادق. ولذلك شوف القران فانهم عدو لي. انهم ده جمع ولا مش جمع؟ فانهم ايه؟ ما قالش اعداء. فانهم عدو لي لان ما دام عليا يبقى يجمعهم الكراهيه ليا الحكايه ومتفقين على ذلك. يبقى كانهم شخص ايه؟ شخص ايه؟ شخص واحد. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا وبعض او اشتاتا. الواحد ياكل لوحده. هنا بقى الكلمه اللي قلناها من بيوتكم، اي حرج في ان ياكل الانسان من بيته حتى يقول الله؟ ما فيش حرج تاكل من بيتك. وهل كان يجي على البال ان الواحد يجي حرج في انه ياكل من بيته؟ يقول لو انت بقى في العد كده مسكت الاستقصاء لوجدت ان جه بعض بيوتكم اي ابائكم وبعدين ايه امهاتكم وبعدين ايه اعمامكم وعماتكم واخوانكم وانا كله ما جابش سيره ابنائكم ابدا، مع ان كان اول حاجه تيجي ايه؟ ليس عليكم جناح ان تاكلوا من ايه؟ من بيوت ابنائكم. اهي بيوتكم دي هي بيوت ابنائكم. بيوتكم هي بيوت مين؟ الابناء. ليه؟ قال لك لان بقى الولد وما ملكت يداه، وقال لي الواحد ياكل من كسب يده والولد من كسبك يبقى بتاعه والولد. يبقى اذا كلمه بيوتكم يعني ايه؟ شيل ايه؟ قول ايه؟ ابنائكم. وما حبش يجمع الابناء بيوت مع الاباء. لا شيء واحد. نعم. ليس تلبسوا أن تأكلوا من بيوت جميعا، فإذا طيب ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أشتات متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. سلموا على أنفسكم. الإسلام يجعل المجتمع الإيماني وحده. فساعة ما تسلم على اللي في البيت أكنك بتسلم على نفسك. ليه؟ لأن أنت هتقول السلام عليكم هم هيقولوا، يبقى أنت بتسلم على نفسك. أنت بتسلم على نفسك. وأنت إذا دخلت وأنت واحد على بيت وفيه سكانه يبقى سلامتهم منك أو سلامتك منهم؟ بس ده هم اللي كتير وأنت في البيت يمسكوك. يبقى لما تسلم عليه اكنك سلمت على مين؟ او ان البيت لما تدخله تسلم على نفسك وان ما كانش فيه حد. وان ما كانش فيه ايه؟ من اراد ان يكسر الله له خير بيته فليدخل يقول السلام من ربنا علينا. واذا دخل المسجد كانوا يقولون ايه؟ السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. قال تسمع الملائكة وهي ترد. فسلموا على ايه؟ انفسكم تحية من عند الله مباركة. اولا حييتم فحيوا، هذا واحد. والتحية من مين؟ من عند الله. ووصفها كمان بانها ايه؟ مباركة. المباركة أن يعطي الشيء الذي تظنه قليلا إيه؟ يعطي كتير. يقول لك ده فيها بركة الحكاية دي. ده الأكل اللي كان عندنا قدر مش عارف الناس، الأكل ده مبروك. مبروك يعني إيه؟ يعني قدر ما لم يكن في الحساب أنه يؤدي. كذلك أي كما بين الله تلك الأحكام يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. أن الذي كلفكم رب يحب الخير لكم ولصنعته وهو غني عن هذه، انما يؤمنكم باشياء بتاع ليعود نفعها عليكم. وبعدين لما تطيعوه في الشيء اللي يعود نفعه عليكم انتم ان يديكم جزاء كمان. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إنما المؤمنون المؤمن معناه آمن بإله وآمن بالرسول المبلغ عن الإله. الرسول المبلغ عن الإله يبقى إذا جت حركتك خاضعة لأوامره، يعني افعل دي ولا تفعلش دي، يبقى ذاتك يجب أن تكون له. فإذا كان الرسول يرى أمرا جامعا يجمع المسلمين، خطب، حدث، حرب، أي حاجة تهم المسلمين، وبعدين يقولوا إيه تعالوا نقعد نتشاور، عشان كل واحد يدلي برأيه ويدلي بتجربته ويوسع أمد الشورى. لأن الإنسان الأمر الذي ليس فيه حكم صحيح من الله، الله يقول الرسول شاورهم في الأمر، خذ رأي ده ورأي ده ورأي ده ورأي ده ورأي ده، ولما تاخذ الرأي تتضح لك الايه؟ المسائل. فإذا عزمت فتوكل عليه فتوكل. فبيقول المؤمن الحق ده إذا كان الرسول دعاهم إلى أمر جامع لا يقومون من مجلسه حتى يستأذنوا. وبعدين إذا استأذنوا مش إلزام للرسول يأذن لكم، لأن الأمر يمكن أهم لعامة المسلمين من الأمر الذي يشغلك لتقوم من مجلس رسول الله. ولذلك قل فإن استأذنوك فأذن لهم، ولا فأذن لمن شئت، لمن شئت. يمكن واحد عايز يستأذن وأنت تعرف إنه له رأي في المسألة اللي هنبحثها، تقول لا استنى شوية ده احنا عايزين رأيك دلوقتي. يبقى إذا هم الهمة لازم يستأذنوا، وإن الرسول إذا استأذنوا مش معناه إنه يأذن، يأذن لمن إيه؟ لمن شاء منهم، لمن يرى أن في الباقي عوض عنه بآرائه. فإذا كان واحد هو يعني اللي آرائه كويس يقول له استنى شوية ما يأذنوش. ومع ذلك يقول لك بيستأذنوا في شأن، يستأذنوا بشأن يخصه. ربنا هيقول ان ربنا هيقسم له دي كله يستاذن ولو في شأن يخصه، ولو ان الرسول اذن له انا برضه مش عايزه يعمل كده. ليه؟ قال لك لان الرسول حين يدعو لامر جامع يعود جماعه المسلمين يجب ان لا يشغل ذهن بغير ما دعي اليه. انما يقعد برضه يفكر يقول لك الواد اللي خايف عليه مش عارف ايه، انا حامل مش عارف الله، تبقى انت مش وياه. يبقى يجب يكون في امر جامع مع الرسول عامل ايه؟ لكتل كل ما وهمه وكل خواطره في الموضوع، كل يستأذن لبعض شأنه دليل على انه زين يشتغل لبعض شأنه. انت في بعض شأنك انت الخاص هتسيب امر عام، فدي تبقى عايز استغفار من الرسول لك. الرسول استغفر ليه؟ خليك واستغفر. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه مع الرسول على امر جامع، يعني امر مهم لازم يجتمع فيه المسلمين، عشان كل واحد يدلي برايه ويدلي بتجربته عشان يطلع الحكم ايه؟ الحكم صحيح وسليم. لن يذهبوا حتى يستاذنوه. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، مش يقول انسلت كده، لازم يستاذن الاول. علشان الرسول إن رأى أنه يجلس يبقى يجلس. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم اللي جد لهم في أنفسهم فأذن لمن شئت منه، يبقى ما استأذنش لا لشأنه. فإن استأذن لشأنه يبقى الرسول يعمل إيه؟ يأذن لمن يشاء. نعم. واستغفر لهم. طب استغفر لهم إيه بقى؟ أهل الوقت ولا عيب على